فسروا معية الله عز وجل بعلمه لا بذاته. وأراد الشيخ عليه رحمة الله أن يؤكد المعية وأن معية الله عز وجل لخلقه معية حقيقية، فبدرت منه كلمة، بدرت منه كلمة أراد بها الحقيقة، أي لم يقصد بها أن الله بذاته مع خلقه أي في الأرض، وإنما أراد أن معية الله عز وجل ماذا؟ حقيقية. فأراد أن يبالغ في هذه الحقيقة وأنها معية حقيقية، قال بذاته. وقلنا أن هذه الكلمة كما ذكر الشيخ أن هذه كلمة لم تأتي عن السلف، وإنما السلف قاطبة يفسرون معية الله عز وجل بعلمه، المعية ماذا؟ بعلمه. ولهذا العلماء في مثل هذه المقامات، وهذا معروف من ديدن أهل السنة والجماعة، أن الكلام بالألفاظ المجملة، بل التي تكون أقرب، يعني الألفاظ المجملة هي التي تحمل يعني حقا وباطلا، فكيف إذا كانت الكلمة تكون أقرب إلى الباطل؟ فأهل السنة قاطبة حينما قرروا العقائد لا يتكلمون بالمجمل، بل ينكرون على أهل البدع والأهواء الكلام بالمجملات، وخاصة في أخص الأبواب وأهم الأبواب وهي أبواب العقائد، ممنوع الإجمال فيها، ممنوع الإجمال ماذا فيها، أي يتكلم الإنسان بكلام حمال لوجوه قد تكون حقا وقد تكون ماذا باطلا، وخاصة في أبواب العقائد هذا ممنوع. وأنكر ماذا أهل السنة قاطبة. فالشيخ عليه رحمة الله يعني وقع فيما أنكر ماذا أهل السنة قاطبة عن اجتهاد وعن علم. الشيخ العثيمين معروف مقام الشيخ العلامة العثيمين في العلم وبين العلماء، ولكن الكلام هو ممن يقول بهذا الأمر، أن الكلام بالمجملات في أبواب العقائد أن هذا ممنوع، أن هذا ممنوع، بمعنى أن الكلام إذا كان يحتمل حقا وباطلا في أبواب العقائد فهذا ممنوع، فكيف إذا كان أقرب إلى الباطل منه إلى الحق؟ فهذا ممنوع من باب ماذا أولى. في الشيخ تلفظ بكلمة في باب المعية يريد تحقيق معنى المعية وأنها حقيقية لله عز وجل، فذكر لفظة بذاته الذي توهم الحلول والاتحاد، الذي توهم ماذا الحلول ماذا والاتحاد، فأنكر عليه من كان في عصره من العلماء. ثم الشيخ العلامة العثيمين عليه رحمة الله ترك هذا الأمر، أي تراجع عن هذه الكلمة، تراجع عن هذه الكلمة. ولهذا يقرر العلماء من أهل السنة والجماعة أن الإنسان لا يتكلم كما قلنا بالألفاظ الموهمة، بل قد جاء النهي صراحة عنها في كتاب الله عز وجل، قال الله جل وعلا محذرا المؤمنين أن يتكلموا بكلام مجمل يعني يحتمل الحق ويحتمل ماذا الباطل، كما في قوله سبحانه وتعالى لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، لا تقولوا راعنا، لأن الكفار من اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أرادوا بها الانتظار، وإنما أرادوا بها الشتم والسب والتنقص للنبي صلى الله عليه وسلم المأخوذ من الرعونة، فنهى الله عز وجل المؤمنين أن يتكلموا بكلامه إن كان حقا، يريدون بماذا حقا، لكن يلتبس بالباطل الذي يقول ماذا اليهود عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاهم وأرشدهم إلى ترك هذا القول الذي يحتمل ماذا باطلا. ولهذا كما قلنا أن الكلام في باب العقائد خاصة لا يتكلم الإنسان بكلام ماذا مجمل، يحتمل أنه حق ويحتمل أنه ماذا باطل، يحتمل أنه حق ويحتمل أنه ماذا باطل، فهذا ممنوع عند أهل السنة والجماعة، عند أهل السنة ماذا والجماعة. وربما استدل به ماذا الخصوم لأهل السنة والجماعة، ربما استدلوا به، أي استدلوا بهذا ماذا الكلام، ربما استدلوا بهذا ماذا الكلام. والأمر الثالث أن هذا يدخل ماذا، يدخل الناس في الخصومات، يدخل الناس ماذا في الخصومات والجدل، فتستغني عن هذه الألفاظ المجملة بألفاظ واضحة بينة، بألفاظ واضحة ماذا بينة، ولا تجمل هذا ماذا الأمر، لا تجمل هذا الأمر، خاصة في أبواب ماذا العقائد. إذن هذا المعنى ماذا الأول، هذا المعنى الأول. والأمر الثاني أن الرجوع إلى الحق إذا اتضح للإنسان فإنه يعتبر ماذا فضيلة، فإنه يعتبر ماذا فضيلة للإنسان أن يرجع إلى الحق، إذا نبه على أن هذا فيه احتمال حق وفيه احتمال باطل والواجب ماذا الرجوع عنه، فإذا رجع كان هذا ماذا مما يدل على فضل هذا الراجع إلى الحق، ففيه فضيلة ماذا؟ الرجوع. والشيخ العثيمين رحمه الله تعالى قد رجع عن هذا ماذا الأمر، فإن التمادي ماذا في الباطل أمر محرم، التمادي ماذا في الباطل أمر ماذا محرم، والرجوع إلى الحق من الفضائل، والبقاء على الباطل من الرذائل كما يقول ماذا العلماء. والأمر الثالث يعني ما هو موقف ماذا طالب العلم مما يعني من الأشياء أو من الأمور التي تصدر من بعض العلماء، يعني رجل يعني ينسب إلى السنة، ينسب إلى السنة، ينسب ماذا إلى السلفية، فتحصل منه زلة في أبواب العقائد، ثم بعد ذلك من الله عز وجل بالرجوع، بالرجوع ماذا إلى الحق. لا شك أن طالب العلم المحب للعلماء يفرح برجوع العلماء إلى الصواب، يفرح برجوع العلماء ماذا للصواب، لأن الرجوع إلى الصواب خير وهداية، وكيف لا يفرح المؤمن بهداية أخيه وبالرجوع ماذا إلى الخير. هذا هو الموقف فيما يتعلق بهذه الألفاظ المجملة، هذه الألفاظ ماذا المجملة، إذا صدر شيء من إنسان فيما يتعلق بالعقائد وكان في إجمال يحتمل الحق والباطل يراجع الإنسان فيه، يراجع الإنسان فيه. لماذا؟ لأنه يقال هذا الكلام سيستغل، هذا الكلام سيستغل ماذا من أهل البدع والأهواء، وأيضا سيجلب الخصومات بين العلماء وبين طلاب ماذا العلم. وهكذا أيضا كما قلنا المعنى الثاني أن الرجوع إلى الحق فضيلة والتمادي في الباطل رذيلة، وهكذا فيما يتعلق برجوع العلماء ينبغي لطالب العلم أنه يفرح برجوع العلماء إلى الحق إذا حصلت منهم ماذا الزلة أو حصلت منهم ماذا الهفوة. هذا ما يتعلق بهذه المعاني، هذا ما يتعلق بهذه المعاني. وكما قلنا السلف قاطبة على تفسير المعية بالعلم، السلف قاطبة من عهد عبد الله بن عباس، من عهد عبد الله بن عباس يفسرون المعية بالعلم، بالعلم ومعاني ما مر معناه والقدرة والسمع والبصر، سواء كانت المعية العامة أو كانت المعية ماذا الخاصة، لا يفسرونها بالذات، لا يفسرونها بالذات، مع أنهم يقولون المعية حقيقية ليست مجازية لكنها حقيقية باعتبار ماذا؟ باعتبار أنها تقتضي العلم والسمع والبصر والتدبير والسلطان إلى آخر معاني المعية، سواء كانت عامة أو كانت ماذا خاصة، سواء كانت عامة أو كانت ماذا خاصة. طيب إذا حصل أن هذا الشخص من العلماء لم يتراجع عن قوله بعد أن نبه على هذا القول بأنه خطأ، بأن هذا ماذا القول خطأ، يحتمل حقا ويحتمل باطلا وقد يكون أقرب إلى الباطل، فروجع في هذه ماذا المسألة، روجع في هذه ماذا المسألة، فهل يجوز للإنسان أن يقلد هذا العالم في هذه المسألة التي أخطأ فيها؟ نقول لا ما يجوز، مهما عظم شأن هذا ماذا العالم إذا حصل بأنه أخطأ في صغائر المسائل أو في كبار المسائل، سواء كان في الأمور العلمية أو كان في الأمور ماذا العملية، الإنسان إنما يتعبد بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة، لا يتعصب الإنسان، لا يتعصب الإنسان لشخص من الأشخاص إذا أخطأ مهما عظمت ماذا منزلته هذا الشخص. أدخل هذا الشخص كبير وعظيم، نقول نعم الحق أعظم منه وأكبر منه، الحق أعظم منه وأكبر ماذا منه، فلم يقلد أحد الشيخ العثيمين في هذه المسألة، فلما تراجع عنها وترك هذه المسألة فرح العلماء وفرح ماذا طلاب العلم برجوع الشيخ عن هذه ماذا المسألة. إذن لا يتابع ماذا عليها ولا يقلد فيها، فإن هذا من التعصب، والتعصب لغير الحق مذموم، التعصب لغير الحق مذموم، لا يعني يمدح عليه ماذا الإنسان ولا يحمد عليه ماذا الإنسان. والأمر الثاني أنه إذا مضى هذا الشيخ على الخطأ ولم يتراجع ماذا عنه يلتمس له المعاذير، يلتمس له ماذا المعاذير، لعله تأول، لعله رأى شيئا، لعله وقف على شيء إلى آخره، فيلتمس له المعاذير، خاصة إذا كان ممن ينسب إلى أهل السنة والجماعة إلى السلفيين، فلا بد أن يحسن به ماذا الظن، لأن أصول هذا العالم قد تكون أصول سلفية، أصول ماذا سني، فحصلت له زلة، فلا بد من إحسان الظن به، أولا قلنا لا يقلد ولا يتعصب له، والأمر الثاني أن يحسن به ماذا الظن. وهكذا أيضا لا ينبغي ماذا أن يسقط هذا العالم بمجرد هذه يعني ماذا هذا الخطأ، يقال هذا ليس من العلماء، يقال هذا ليس ماذا من العلماء، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، وخاصة إذا كان الرجل يعني على الجادة وحصلت منه هفوة أو حصلت منه ماذا زلة، لا تخرج هذه الزلة ولا هذه الهفوة أن يكون ألا يكون ماذا من العلماء وألا يكون من أهل السنة والجماعة. وانظر إلى تعليقات الشيخ العلام ابن باز عليه رحمة الله لما علق على فتح الباري إلى مكان ما أكمل الظاهر، فكان يقرأ فتح الباري في أراء أشياء للحافظ ابن حجر في باب صفات الله عز وجل من حيث التأويل، لأن الحافظ ابن حجر مشى على معتقد الأشاعرة فيما يتعلق بإثبات سبع ماذا الصفات، فكان يعلق عليه بأدب واحترام يقول هذا خطأ ولا يتابع عليه، يقول هذا خطأ صدر من الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله ولا يتابع عليه، مع احترامه وإجلاله وحفظ ماذا كرامته، مع احترامه وإجلاله وحفظ ماذا كرامته. هكذا يتعامل العلماء مع أخطاء العلماء، وهكذا الذي ينبغي أيضا للطلاب ماذا العلم ألا تهدر جهود هذا العالم إذا حصلت له زلة أو حصلت له ماذا هفوة وهو ممن ينتسب إلى السلفية أو إلى السنة وأصول ماذا أصول سنة وأصول ماذا أصول ماذا سلفية، فحصلت له زلة قد يكون ما زال حيا وقد يكون قد مات، إما أن يكون قد مات وإما أن يكون ماذا ما زال حيا، ما زال ماذا حيا، فعليك أن تأخذ الحق، عليك أن تأخذ الحق وتنبع الخطأ، عليك أن تأخذ تقول الحق كذا وهذا خطأ، الحق كذا وهذا ماذا خطأ مهما كان الأمر، مهما كان الأمر. وهذه كلمة مشهورة عن العلماء في يقول فلان كبير أي من العلماء لكن الحق أكبر منه، لكن الحق ماذا أكبر، فإذا عود يعني العالم أو طالب العلم نفسه على أنه يدور مع الحق أينما وجد فهذا يدل على ورعه وعلى تدينه وعلى تقواه وعلى صلاحه ولا يبالي بأحد، أخطأ ورجع إيش الذي يضره، هذا العثيمين كبير جدا في العلم، مع هذا ما ضره أن يقول تراجعت وقد تراجعت عن هذه ماذا المسألة، ما يصر على هذا، يراجع في هذا المسألة وأن هذا من الأخطاء. ماذا نتعلم؟ نتعلم من الشيخ العلامة العثيمين عليه رحمة الله أنه مهما حصل من الإنسان من الأخطاء الذي تنسب إلى دين الله عز وجل وتراجع عنها هذه ما هي يعني ماذا مذلة وله تسفل، وإنما هي ماذا رفعة، وإنما هي ماذا رفعة ماذا للإنسان أن يرجع إلى الصواب إذا نبه على الصواب يقال هذا خطأ فيتراجع ماذا عنه ولا يبالي كيف يتراجع وكيف هو من العلماء كيف يقع في الخطأ، لا تفكر، إذا فكرت في هذه التفاكير إذا فكرت في هذه الأشياء لربما لا ترجع عن الخطأ، لربما لا ترجع ماذا عن الخطأ. فطالب العلم من باب أولى يعود نفسه إذا أخطأ في شيء يرجع، إذا أخطأ في شيء فنتعلم من العلماء، نتعلم ماذا من العلماء. فرجع العلامة العثيمين عليه رحمة الله في هذه المسألة. انظر إلى ابن خزيمة ماذا كان يقولون في ابن خزيمة صاحب كتاب التوحيد، هذا كان يقول إمام الأئمة، أخطأ في ماذا؟ أخطأ في نفي الصورة عن الله، والسلف قاطبة من أولهم إلى آخرهم على إثبات الصورة لله عز وجل الذي تليق بالله عز وجل، مع هذا حفظوا كرامته أي كرامة من؟ إمام الأئمة ابن خزيمة، وما زال يلقب بأنه إمام الأئمة، يلقب بأنه إمام الأئمة، يعني ما أخرجوه من السنة بمجرد هذه الزلة وبمجرد هذه ماذا الهفوة أو السقطة، ما زال يلقب بهذا اللقب الكبير، ما زال يلقب بهذا اللقب ماذا الكبير. فالشخص إذا كان معروف ماذا أصوله من أهل السنة والجماعة سواء كان في الأحكام العلمية أو الأحكام العملية أو في منهجه وطريقته فحصلت له ماذا زلة فما زال من العلماء، ما زال من العلماء، وهذا لا توجب ماذا إسقاطه، ولكن كما قلنا ينبه على الخطأ ولا يتابع عليه، ينبه على أن هذا خطأ ولا يتابع عليه هذا العالم الذي وقع في هذا ماذا الأمر، الذي وقع في هذا ماذا الأمر. وإذا نظرت إلى يعني ماذا ما حصل في زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عمر في أحكام عملية ما هي أحكام علمية، يعني ربما أراد أن يحكم يعني ماذا أن يقيم حدا فيما يتعلق بالرجم على امرأة مجنونة، فجاء علي رضي الله تعالى عنه فأخبر عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة ومنها المجنون حتى يفيق أي من جنونه، فتركها عمر وقد أراد أن يقيم عليها الحد، وتحتاج القصة إلى إثبات لكن هذا مما ورد. فالشاهد أن عمر رضي الله تعالى عنه ترك رأيك، كيف يعني أتراجع الرأي وقد حكمت عليها بأنها ترجم، ففي الشاهد أن القوم يرجعون عندما ذا ظهور الحق ولا يبالي أن يقال فلان أخطأ، ما تبالي أن يقال فلان ماذا أخطأ في هذه ماذا المسألة. يتعود الإنسان على أن يدور مع الحق كيف كان مع فلان. النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما حصلت قصة لأبي هريرة في إخراج الصدقة، في إخراج ماذا الصدقة، قال صدقك وهو كذوب، صدقك أي في هذا الكلام الذي قاله وهو كاذب، الأصل فيه الكذب أي الشيطان. في الشاهد أن الحق ضالة ماذا المؤمن أن وجده أخذه، لكن ليس في هذا يعني فتح باب للدراسة عند أهل البدع والأخذ عن أهل البدع، هذا ليس بصحيح. من يستدل بهذا الحديث أو مثل هذه الأشياء على جواز أخذ الحق من صاحب الباطل وترك الباطل، هذا مو صحيح. السلف أجمعوا على أنه لا يدرس على أهل البدع ولا يجلس إلى أهل ماذا البدع. الكلام في أهل السنة يا أخوان، الكلام في أهل السنة الكبار العلماء الذي ربما تحصل منهم ماذا الزلة والسقطة، وما زال على ماذا الخير، لا يقال أن هذا لا يؤخذ عنه ماذا العلم. فلا يستدل مثل هذه الأشياء مستدل على أنه لك أن تأخذ الحق من أهل الباطل وتترك الباطل، هذا ما هو صحيح. الإجماع على خلافه، الإجماع على خلافه، لا تأخذ العلم إلا من أهل السنة والجماعة، بل من أهل السنة والجماعة العاملين ماذا بعلمهم والصادقين، العاملين بعلمهم ماذا والصادقين. ليس كل من عنده علم أخذ عنه ماذا العلم، أخذ عنه ماذا العلم. فالشاهد أن العلامة العثيمين عليه رحمة الله يعلمنا ما هو درس، دروس حقيقة يعلمنا في هذه يعني ماذا التنبيه الثالث دروسا وليس درسا ماذا واحدا في فضيلة الرجوع إلى الحق، في فضيلة الرجوع ماذا إلى الحق. لماذا؟ قبل أن يموت الإنسان فيحاسب على هذا الأمر الذي رجع فيه ثم لم يرجع، هذه من نعمة الله عز وجل على الإنسان أنه ما دام حيا فرجع في هذا الشيء فرجع، فكيف إذا مات الإنسان على هذا الأمر؟ لا شك أنه أعظم، لا شك أنه ماذا أعظم. ومن مات من علمائنا من أهل السنة والجماعة السلفيين وربما كان عنده ماذا خطأ، هذا يترحم عليه ويستغفر له ويقال هذه زلة لا يتابع فيها ولا يتعصب له عليها، لا يتابع فيها ولا يتعصب له ماذا عليها. أما من كان حيا يراجع في هذا الأمر، يراجع في هذا ماذا الأمر، فإن رجع فقد رجع ماذا إلى الفضيلة وترك الرذيلة، لأن التمادي في الباطل رذيلة حقيقة، التمادي في الباطل بعد الوقوف ماذا عليه هذه تعتبر من الرذائل ولا تعتبر من الفضائل. فعلى كل كما قلنا نستفيد من كلام العلامة العثيمين عليه رحمة الله، وتعرفون مكانة العلامة العثيمين، نستفيد أن الإنسان إذا ظهر له الحق اليوم أو غدا أو بعد غد. ولهذا لما تنظر في أقوال الفقهاء في باب الفقه كم للإمام الشافعي من أقوال، يقولون لقولان في المسألة أو للثلاثة أقوال، من الحامل لهم على هذه الأقوال؟ يترك هذا القول وينتقل للثاني، يترك الثاني وينتقل للثالث، الوقوف على الحق، يتابعون الحق أين وجد، يتابعون الحق أين وجد هذا ماذا الحق، عند زيد عند عمرو عند صالح عند محمد ما يبالي، ما دام أن هذا حق قد وقف عليه لا يبالي بقول الأول. بل يقول الإمام الشافعي قد سطر الشيخ الألباني في مقدمة مختصر يعني ماذا في مقدمة ماذا صفة صلاة النبي نقلا عن الأئمة الأربعة أنهم يقولون إذا ظهر الحق بخلاف قولي قال فاضربوا بقولي عرض الحائض، إذا عارض الحق سنة النبي، إذا عارض قولي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط ولا يبالي. ولذا كما قلنا الأقوال التي تنقل عنهم قولان ثلاثة أقوال في المسألة إنما يدل على رجوع من الشيء الذي كان مرجوحا إلى الراجح، ولا يبالي أن تكون في المسألة قولان أو ثلاثة أقوال لا يبالي. فالإنسان إذا استحضر أمر وهو أنه ربما يقول كيف رجع عن هذا القول، يدل على ضعفه في العلم، يدل على أنه يعني إلى آخر ما سيرد على الإنسان من وساوس ماذا الشيطان، لا تبالي بها، لا تبالي مثل هذه ماذا الوساوس. ولهذا في بعض الحوادث الشيخ ابن باز سأله عن مسألة فأفتى فيها، فاتصل علي إنسان قال يا شيخ الحديث الفلاني يقول كذا وكذا، فالشيخ بعد ذلك رجع إلى الإذاعة وقال أخبروا يعني في نفس المكان أن الشيخ ابن باز قد تراجع المسألة لأنه مطلع على الحديث في هذه المسألة، ولا يبالي، ما يبالي بهذا ماذا الأمر، راجع ربما طالب علم، راجع ربما ماذا طالب علم، يا شيخ الحديث الوارد حديث في المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا على خلاف ما أفتيت. فسبحان الله انتبه الشيخ للحديث فأعلن في الإذاعة فتراجع ولا يبالي بهذا ماذا التراجع. فكما قلنا يستفيد الإنسان دروسا من هذه الفقرة ومن هذا التنبيه الثالث، أن الإنسان إذا وقع في الخطأ صغيرا كان أو كبيرا في الأحكام العلمية أو العملية، إيش المانع أن تتراجع؟ ما حويت انتهى العلم كاملا. الإنسان كما قال الله عز وجل وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، الإنسان ما عنده إلا قليل من العلم، ما عنده إلا القليل ماذا من العلم، فلا تظن أنك ستحوي ماذا العلم كاملا، تحوي العلم كامل. شيخ الإسلام هو شيخ الإسلام ربما ذكروا له ما يتعلق مسألة من المسائل فيقول ما أصاب شيخ الإسلام، يعني لما قال نقل عنه أنه يقول بفناء النار، كل من جاء بعد من أهل السنة قالوا ما أصاب شيخ الإسلام. إذا ثبت حقيقة أن شيخ الإسلام قال هذه المقالة فهذا القول باطل، قالوا هذا القول باطل مع إجلالهم وتعظيم لشيخ الإسلام، ومع هذا لم يسقط شيخ الإسلام بسبب هذه المقالة، يقول إذن لا يؤخذ عنه العلم ولا يحترم ولا كذلك يعني ماذا يقدر، وإنما أخذوا عنه العلم وتركوا هذه المسألة، أخذوا عنه العلم وتركوا هذه المسألة وهو شيخ الإسلام. الإمام أحمد ربما تكون له مسألة، يعني ذكر مسألة في باب التوسل، توسل بغير النبي صلى الله عليه وسلم، أنكروها العلماء، أنكرها ماذا العلماء، فالإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة في هذه المسألة لا يتابع عليها، في هذه المسألة لا يتابع ماذا عليها. فمن رجع سبحان الله إلى أقاويل العلماء وفيما تراجعوا عنه يجعل يعني ماذا يجعل الإنسان يعني لا يخاف من هذا الأمر، وهو الرجوع إلى الحق وترك الباطل، وقعت في باطل ترجع ماذا عنه وتترك هذا ماذا الباطل. اليوم أنت حي وفي الغد أنت ماذا ميت، فتكون بين يدي الله عز وجل تحاسب عن هذا القول الذي أضفته إلى أنه دين وليس بدين، الذي أضفته على أنه دين وليس هو ماذا من الدين. هذا ملخص فيما يتعلق بهذه الكلمة التي ذكرها الشيخ العلامة العثيمين عليه رحمة الله في هذا التنبيه. استبقى معنا إن شاء الله أمثلة نكمل بعد ذلك يعني الكلام ماذا عليها إلى آخر الكتاب، وهي شبه المحرفة، شبه ماذا المحرفة ما زالت معنا. بارك الله فيكم. السؤال أحسن الله إليكم شيخنا، يقول هل يجوز أخذ العلم وسماع المحاضرات من داع من الدعاة وقع في الخطأ ولم يرجع عن خطئه جزاكم الله خيرا؟ هذا الذي ذكرناه بالآن، ذكرناه الآن، إذا كان هذا الشخص معروف يعني ينبه على خطئه فلم يتراجع، إذا لم يتراجع عنادا هذا لا شك أنك تزهد في محاضراته في دروسه. أما إذا كان ما زال عنده أدلة ويقول قال فلان وقال فلان، يعني بعض الناس يا أخوان بعض طلاب العلم قد يقع فلان في خطأ بالنسبة له، أما عند ذاك الشخص يقول هذه المسألة اجتهادية ويسوق فيها الاجتهاد، ويريد طالب العلم الآخر أن يجبر هذا الشخص أنه لابد ترجع ولا لا أو ترجع، لابد ترجع عن هذه المسألة وإلا قام عليك العداوة ويعني جعل الولاء والبراء وضيق الأمر، فمثل هذا لا خطأ من الخطأ. لكن إذا كانت المسألة واضحة ما في قائل بها ويقال لفلان هذا خطأ فلان، ما في قائل، الإجماع على خلاف ما تقول، ثم يعاند ولا يرجع، ثم يعاند ما يذكر أدلة ولا براهين على هذه المسألة، فهذا مما يزهد في علمه وكذلك في سماع دروسه ومحاضراته، والله أعلم. نعم بارك الله فيك، جزاك الله خير. طيب الله.